كالعادة فاكرين الطريق الصح ما فيهوش سعادة. كنا بنتكلم امبارح عن القلب وموضعه يوم القيامة، أسود القلب. برحب بصديقي وحبيبي معز مسعود. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. ايه الاخبار يا معز؟ الله يخليك. كله تمام؟ ربنا يدينا طهاره القلب. انا مش عايز ان انا يعني زي ما بيقولوا يعني يسموني ابو قلب قاسي، وخصوصا مع الخالق سبحانه وتعالى. امين يا رب. فنفسي يعني اعمل كده زي ما تقول يعني تدريب لحياتي اليوميه، بحيث ان انا اخلي دايما قلبي حي وضميري صاحي. كويس يا معتز. واحنا اتكلمنا اصلا مع بعض امبارح برضو عن الشكر كنموذج للقلب الحي. يعني القلب الحي بيبقى جواه بقى الحال بتاع الشكر ده. فاكر وقلنا ان مقام الشكر مقام عالي جدا. صحيح. شكر. ان الجنه ما فيهاش توبه، ما فيهاش خوف، ما فيهاش زهد، ما فيهاش صبر. من الحاجات دي كانت وسائل لغايات، والغايات دي تحققت خلاص بدخول الجنة. تحققت واحنا في الدنيا، فدخلنا ان شاء الله يا رب جميعا الجنة. بس فيها شكر، فالشكر موجود في الدنيا وموجود في الاخرة. موجود في الجنة. فهو طبعا يعني الملخص السريع الواحد لو عايز بجد يضرب نفسه، ان احنا نبقى شاكرين بجد. ودي محتاجة تأمل يا معتز، كلمة الشكر. وانا فرحان ان احنا في العشر الاواخر بنتكلم مع بعض عن الشكر. امبارح ودلوقتي النهاردة. لانه لو تفتكر لما اتكلمنا عن رمضان، قبل رمضان واحنا بنمهد له في حلقه من حلقاتنا، وفي اول رمضان قرينا مع بعض من سوره البقره: شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكملنا مع بعض الايات لحد ما وصلنا لما ربنا بيقول: ولتكملوا العده يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فاكر الايه دي؟ طبعا. ربنا بيسهل علينا، مش عايز يصعب علينا. وكان ممكن يكتفي بانه يقول سبحانه وتعالى: ده بيسهل عليكم، عايز لكم السهوله دي والعسر واليسر. لكن اكدها: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ودي ممكن تقول عليها برضو الهدايه الثانيه اللي بنتكلم عليها دايما دي، اللي بنبطل نحس بقى فيها بأعباء التكاليف. بنعمل التكاليف اللي علينا بس مش حاسين بتعب، بالعكس بنعملها متلذذين سعداء. طريق الصح والسعاده والكلام اللي نقعد نقوله بتبدا دي الحلقات انت دايما. يا معتز اهو العسر واليسر. ربنا عايز اليسر اهو، ده حتى في التكليف يسر ولا يريد بكم عسر. يعني ربنا معز مش معقدها علينا ده. يعني ربنا مسهلها تماما، ودايما في مساحه من الرجوع، مساحه من التوبة، مساحة من الفهم. افهم وادخل وخد وقتك. يعني عايز اقول مفيش سوء النوايا هنا. لا ابدا يا معتز. وبعدين ده انت لو لو لو اذنبنا الذنب 70 مرة في اليوم نرجع نتوب منه 70 مرة. وربنا لا يمل من المغفرة حتى يمل العبد من الاستغفار. يا خبر ابيض. لا طبعا نفضل دايما. يعني احنا بنمر بده واحيانا بنزهق من نفسينا. مش كده؟ قال لك حتى يمل العبد من الاستغفار. ساعات الواحد بيزهق من نفسه. هو ربنا لسه ما زهقش منك برضه. وانت تقعد تغلط وتتوب وتغلط وتستغفر. خلقنا كده. مفيش مشاكل. لولا انكم تذنبون لذهب الله بكم وجاء بقوم اخرين، او كما قال عليه الصلاه والسلام: يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لو ما كنتوش بتذنبوا، طب الرسول بيقول لنا كده عليه الصلاه والسلام: ربنا هيمشيكم ويجيب ناس غيركم يذنبوا فيستغفروا فيغفر لهم. انه هو الغفور الرحيم. فده معنى اللي هو اليسر والعسر. نتكلم عن الشكر بقى. انا عايز اجيلك للشكر. ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم. صحينا تاني وادركنا ان الصلاه مش حاجه كبيره. بمعنى ايه مش كبيره؟ هي حاجه كبيره قوي، دي اكبر حاجه، دي اجمل حاجه، لكن قصدي مش كبيره يعني تقيله علينا. واستعينوا بالصبر والصلاه، ده في البقره برضه. وانها لكبيره إلا على الخاشعين. أو الإنسان مننا لما بيخشع ما بيبقاش حاسس إن الصلاة دي حاجة تقيلة. بيبقى من الأذان بنقوم بنفس: يا الله حاجة حلوة أوي، هروح أسكت لربنا بقى وأشكي له همومي. وأرفع إيدي وأدعيه وأسجد وأقول له: سبحانك سبحان ربي الأعلى وقرب منه جدا وانسى بقى الكون بما فيه واغيب بقى عن الناس واغيب عن الكون. تعرف ان واحد صاحبي كان يقول لي دايما يقول لي انا لما بسجد بعمل زوم اوت. قلت له يعني ايه زوم اوت؟ تعرف بالكاميرا زوم اوت تبعد. قلت له ازاي؟ قال لي بعمل زوم اوت لحد ما بتخيل الكوكب الكرة الارضية وبشوف نفسي صغنن قوي عليه مش باين وبين الكرة الارضية صغيرة قوي قوي قوي قوي في الكون وبين بفتكر ان دي السماء الاولى بس. ما بالك بقى السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة قد ايه الكون ده ضخم. فبحس ان انا صغير قوي وساعتها بعرف اقول الله اكبر. بحس بحجمي انا هو عايز يقول. فده معنى هو ده انسان داء الخشوع. فبقى لما بيدن الاذان بقى عنده حال مع الله سبحانه وتعالى بقى بيروح للصلاة بنفس. عشان كده وليت كبروا الله على ما هداكم. الصلاة كانت ثقيلة بنحس انها كبيرة لكن الله اكبر ما بقتش هي كبيرة بقت هي صغيرة. احسننا الظن بالله تعالى واقبلنا عليه حتى واحنا مش قادرين حتى واحنا ما لناش نفس حتى وهوانا مخالف. احنا قلنا انه الصبر بيقهر الهوى. صحيح مش على هوايا ان انا اصلي معلش الله اكبر. اتكلمنا في اول الشهر الكريم ده عن الاسلام ومعنى الاسلام الباطن كمان ان احنا نسلم لله ونسلمه ونعمل اللي هو بيقوله حاسين مش حاسين متلذذين مش متلذذين فاهمين الحكمه او مش فاهمين لسه الى اخره. انا جاي وسيدنا ابراهيم عليه السلام سيدنا اسماعيل واذبح. فاكر المعاني بقى لما راجع اللي هو اول الشهر. واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. وصفهم بايه ربنا؟ الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. الناس دي بتظن هنا من المعاني انها بتوقن حرفه كويس قوي انها بتقابل ربنا وانها هتقابل ربنا يوم القيامه. وانا بعيشها احيانا ان انا رايح اقابل ربنا دلوقتي وقت الصلاه ده طلبني وقال لي سيب كل حاجه في ايدك. قادر اقول له ولا بقول شويه مش عارف ايه ده لسه ما دقتش الحلاوه وانهم اليه راجعون. بس فكر كلامك لما اتكلمنا عن الصلاه في اوائل رمضان انه في حاله معينه بيدخل فيها العبد وهو بيصلي في الحاله الخاصه جدا ما بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى انه لازم يبقى مركز ولازم يبقى حاسسها في قلبه. يعني ملوش دعوه اللي جنبه اداله كتف ما اعرفش في كرسي محطوط. يعني الامور الماديه دي بتخرج وبيدخل في حاله كانه عايز اقول مش عايز اقول كلام يعني احاسب عليه كانه بيحلم. فاهم قصدك. لا هو المعنى بتاع الحلم الحقيقي ايه؟ الانسان لما بيحلم بيحلم يعني بيحلم امتى؟ لما بيبقى نايم نوم مطمئن. وانا فاهم انت عايز تقول ايه بالمعنى لكن انا بشير هنا الى انه لما بندخل الصلاه علينا السكينه بنقدر ان احنا نفهم برضه من المعاني بتاعت كلمه الحليم هو العاقل برضه. من الانامي من استوت احلامهم في الشعر مثلا يعني استوت نضجت عقولهم يعني بالظبط اللي بتدخل في حاجه مش بقى حركات اوتوماتيكيه بتعملها يلا بسرعه وتسجد وتركع. يعني عايز اقول لازم الواحد يبقى زي ما انت بتقول دايما بيعجبني التعبير ده انه يبقى دايق حلاوه الايمان في قلبه. فقادر يغيب عن بقيه الكون. فاكر تحلو مراره عيش في رباك وما اطيق سخطا على عيش من الرغد. وان كان ايه البيت اللي بنقوله اللي هو مهما لقيت من الدنيا وعارضها فانت لي شغل عما يرى جسدي. مهما شوف في الدنيا واي حاجه بتعرضها عليا الدنيا كل ده فاني. انت شغل انت بتشغلني عما يرى جسدي. فده دخول. لكن خلي بالك من نقطه المعتز قبل ما تاخد الفاصل ونكمل بعدها في الشكر. انا كل ده لسه ما جيتش لبقيه الايه في البقره اللي هي لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ونكملها بعد الفاصل. يعني نقطه بقى قبل الفاصل على طول وهي انه ما نسيبش الصلاه علشان عدم وجود خشوع فيها. ما اقعش للفخ التاني بتاع الشيطان. الشيطان خلانا نعمل ذنوب ربنا يعافينا يحاول معانا دايما كده فيجي الفخ التاني بقى مش عايزنا ان احنا نمسح الذنوب دي. الصلاه دي لما بندخل ونصليها خشعنا او ما خشعناش طبعا لازم نجتهد ونحاول لكن في الاخر احنا عملنا اللي علينا واسقطنا الفريضه ومسحنا الذنوب. الخشوع هيجي ان شاء الله. عشان كده ربنا في سوره المؤمنون قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصفه دي جت بعد ما عملوا حاجات كثيره قوي هتلاقيها في الايات. اول حاجه عملوها ايه؟ اللي هي اخر حاجه مذكوره والذين هم على صلواتهم يحافظون. حافظوا على الصلاة فابتدوا يسيبوا الذنوب زي ما هيبان في الآيات دي سواء كان منها دلوقتي أو غيره إلى أن وصلوا مرحلة أن هم كمان بقوا بيحافظوا على أنفسهم من اللغو وده له تفصيل فوصلوا إلى درجة الخشوع. فأنا عايز أقول أنه مش عشان ما فيش حاجة اسمها حب أصلي لما بعرف أقف ما بين إيدين ربنا محترم لما بعرف أقف خاشع لكن طول ما أنا ما عندي خشوع ما روحش أصلي أصلا لا في تزيين هنا في حاجة لا في خلل هنصلي هنسجد هنسجد هنركع هنعمل اللي علينا هننفذ اللي أمرنا به تمام هيجي بعدها إن شاء الله الخشوع درجة وتبقى بنعملها بنفس لحد ما نبقى زي صلى الله عليه وسلم قال وجعل قرة عيني في الصلاة تمام فهمت انا دلوقتي ليه الطريق الصح بيقولوا ان مفيش سعادة عشان الناس مش فاهماه هو ده اللي احنا بنحاول نعمله مع معز مسعود وهنكمل بعد الفاصل خليكم معايا بنتكلم لسه عن طهارة القلب نظافة القلب في الأيام الجميلة اللي احنا بنعيشها اليومين دول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك معز قبل الفاصل كنا بنتكلم عن موضوع الشكر والخشوع وان يعني موضوع الصلاة تحديدا لو انت مش خاشع فيها ده مش مبرر ليك انك انت تتركها طبعا دي هتبقى خدعة هتوصلنا في الآخر الى ان احنا منصليش خالص لأنه اللي هيبدأ يجيب الخشوع لنا وإحنا مش خاشعين هو السجود نفسه أنا أنزل أسجد لربنا حط راسي على الأرض مش ضايق الخشوع لسه بس على الأقل ما حرمش نفسي من ظاهر الأمر إلى أن بقى نبتدي نتكلم ودي محتاجة بقى حلقات تانية بتفصيل إزاي الإنسان مننا يرجع تاني للخشوع ربنا يرزقنا جميعا الخشوع في يعني في والحضور طبعا الصلاة طبعا بس يعني التلخيص المهم هو ده إن أنا ما أعش في الفخ ده بتاع إن أنا لا هبقى اصلي ان شاء الله لما اكون بخشع لكن غير كده لا ما مش هصلي بقى احسن يعني يا صلي صح يا ما صليش لا هي الصلاه صح ما دام اتعملت ظاهرا وصح قوي بقى ان شاء الله لما تبتدي تتعمل باطنا وزي ما قلت لك وجعلت قرة عيني في الصلاه صلى الله عليه وسلم كان يقول كده وفرقوا ما بين كلمه بالصلاه وكلمه في الصلاه قالوا لانه لا تقر عينه الا بربه بيحب ربنا قوي هو ما بتقرش عينه غير بربنا في الحقيقه مش حتى بحاجه في ظاهر الامر اللي هي الصلاه تعرف يعني عشان ممكن واحد يبقى بيصلي مثلا ويحب ان يتقال عليه انا من المصلين طبعا ده رياء وده غلط فلا دي لسه حاجه ظاهر الامر لازم نعملها ونطبقها وربنا فرضها علينا لكن تخيل لما نوصل لدرجه وجعلت قرة عيني في الصلاه يعني وانا في الصلاه وانا رايح اقابل ربنا سبحانه وتعالى وانا رايح اسجد لربنا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء دي قرة عيني دي اكتر حاجة بتفرحني في الدنيا تمام عشان كده قال حب ده الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة الحديث ده معز كنا بنتكلم عن الشهوات وان الشهوة لما بتتمكن من القلب بيقسى يعني بيبقى طبعا قسوة القلب بتيجي ازاي الواحد يخرج الشهوات دي من قلبه ربنا الاول الامين طبعا ربنا يعني يحفظنا ويعمل كده فيه يعني يخرج شهواتنا لو تمكنت لاننا لا يخرجها من القلب فرق ما بيننا نستمتع بالشهوة واشكر ربنا عليها فاخد ثواب وما بين ان الشهوة تتمكن مني فتخليني مش عارف اقبل على الله سبحانه وتعالى اصلا يعني ساعات يقول لك مثلا ايه يعني ما تقوم تصلي لك ركعتين او مثلا قوم افتح المصحف اقرا شويه يعني اي حاجه كده ولا انا بقول كلام مش مظبوط لا اصل في فرق ما بين ان انا ابقى بغفل غفله خفيفه فاقوم اصلي ركعتين واستغفر شويه واعمل فتروح وما بين اللي سميناه مع بعض الداء العضال اللي هو تمكن حلاوه الهوى من القلب الهوى والشهوات زي ما انت بتقول سواء المحرم بقى من الواحد يعني يتلذذ بالشهوه في حاجه محرمه او حتى الحلال منه المباح لكن لدرجه ان انا بقيت بجري ورا الشهوه وبتحركني وكنا بنشوف كده يعني نشوف حد يوصل مرحله مثلا بيحب واحده قوي او هو فاكر ان هو بيحبها لان احيانا بتبقى الشهوه بس اللي محركاه هو مش مدرك ان هو ما بيحبهاش بجد قد ما هو بيشتهيها قوي فيقول لك انا بعبدها استغفر الله العظيم وده الشهوة تملكت منه جدا لدرجة انه ابتدى يقول لفظ لا يليق الا مع الله تعالى. ده معنى. وانا ليه بقول لك احيانا حتة انه ما بيبقاش دايما بيحبها؟ لانه ناس كتير قوي بتجيلي وبتقعد معايا ويقول لي انا في علاقة بقالي سنتين وصاحب او غيره حاجة مش مظبوطة يعني، وكنت فاكر نفسي بحبه وعملت وبحبها وعملت وصرفت فلوس ورحت وجيت ومش عارف ايه، دلوقتي مش طايقها ولا عايز اعرفها، وطلعت طلع ده كل ده ما كانش حب، فكنت انا فرحان بس بيها وبتباهى بيها قدام صحابي، وطلعت هي كمان اغتابتني وقالت عني، دي كانت هي برضه مصلحه بس ليها مصلحه معينه فيا الى اخره. ما هو احيانا الشهوه بتمثل انها الحب. ده موضوع مهم جدا علاقته باللي احنا بنقوله. بس عايز اقول لك يعني ان الحب داخل جواه من ضمن عناصر تانية الشهوة. اتنين بيحبوا بعض بيشتهوا بعض. لا هو لو اتنين بيحبوا بعض بجد لازم كمان عشان هما متجوزين يعني ان شاء الله يكونوا بيشتهوا بعض برضه، ما هو ده عشان تقر العين ببعض والجسد وكل حاجة. لكن يبقى كل اتنين بيحبوا بعض متجوزين بيشتهوا بعض برضه، لكن مش كل اتنين بيشتهوا بعض بيحبوا بعض. اوكي. الحب ده حاجة ارقى، حاجة معنوية. الحب عطاء. الحب ما يبقاش فيه بخل. الحب فيه تفاني. فدي نقطة مهمة جدا. فأنا كنت عايز أقولك حاجة إشارة إلى سؤالك، إنه بيبقى فبيجي في الآخر خالص يقولك لا ده أنا طلعت ما بحبش. فلما كنت بديك مثل بإنه الشهوة ممكن تتملك الإنسان لدرجة إيه، يحكي لي واحد مثلا إنه يبقى قاعد وكل حوالي 15 ثانية يبص على الموبايل في ميست كول ولا لأ، في ميست كول منها ولا لأ، اتصلت ولا ما اتصلتش، بعتت رسالة ولا ما بعتتش رسالة. بيقول لي حسيت إن أنا مستعبد فترة معينة في علاقتي مثلا مع البنت دي. وطبعا بنات برضو حكوا نفس الحكاية في علاقاتهم مع اولاد، يعني الكلام ده ينطبق على الطرفين. ولما سيبنا بعض حسيت ان انا حر. ايه ده، انت ازاي بتكلمني عن استعباد وعن حرية؟ اهو دي الشهوة لما تتملك من الانسان لدرجة انها تبقى بتحركنا. فانا بس حبيت اقول الكلمة دي قبل ما ارد على سؤالك، انه احنا بنتكلم على اخراج الشهوة من القلب المتملكة، اللي هي انت اديت مثال للي بيبص في الموبايل كل شوية، ده الشهوة متمكنة من قلبه. مسيطرة عليه. ممكن تبقى تملكته بقى خالص. تبقى مشكلة. ثم قالوا ساعتها لا يخرج الشهوة من القلب الا خوف مزعج او شوق مقلق. حاجتين بس اللي ممكن بجد يخرجوا بقى الشهوة المتمكنة دي من القلب، خوف مزعج او شوق مقلق. نبتدي بالخوف المزعج الاول. لحظة خوف من ربنا سبحانه وتعالى. خوف حقيقي. تكلمنا احنا عن الخوف ودوره في علاقتنا مع الله تعالى، ان هو بيردعنا، بيردع النفس بخليها ترجع تستقيم. هو وسيلة للغاية للاستقامة دي. استقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، زي ما جه في سورة هود. الخوف ده ممكن لو حصلت حاجة معينة خوفتني بجد من ربنا وانا في وسط الهوى والسكرة بتاعت حب الدنيا والتعلق بالشهوات والتعلق بالدنيا ونسيان بقى الاخرة، وبعمل ذنوب وبظلم الناس بقى، وبان عليا بقى كل الافعال الغلط وراحت التقوى، الدايرة دي كلها، تيجي لحظة خوف معينة لو كانت الشهوة متملكة للدرجة العميقة قوي دي، مش هيمشيها غير خوف مزعج، بمعنى ان هو ازعجني تماما، مش قادر استمتع بقى باللذة. مش قادر. ازعجك. فمش قادر تستمتع باللذات اللي بعدانا. ربنا مش قادر استمتع بيها، انا انزعجت. انا بقيت خايف لدرجة ان انا مش عارف اتعامل، وده بيحصل لناس احيانا. وانا عايز اقول ان احنا مش عايزين نستنى لو تمكنت مننا الشهوات، ربنا يعافينا ويحفظنا جميعا ويردنا اليه ردا جميلا. مش عايزين نستنى الخوف المزعج انه يجي. ليه؟ ربنا بيقول يا عبادي فاتقون، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. اتقوني، ومش هتحتاجوا ان انتوا يحصل لكم الحاجات المرعبه دي وغيرها. بالعكس. عشان كده النقطه الثانيه ونكمل فيها بعد الفاصل. دي اللي انا عايز اركز فيها بقى، او ايه؟ او شوق مقلق. تحب نكملها بعد الفاصل؟ الشوق. ونفرق ما بين الخوف المزعج والشوق المقلق. نكمل بعد الفاصل، هنفصلها ان شاء الله بعد الفاصل. خليكم معانا الطريق الصح مع معز مسعود. طيب، كنا بنتكلم على طهارة القلب وقساوة القلب والأيام الطاهرة اللي احنا بنعيشها، العشر أيام الأواخر بتوع شهر رمضان المبارك. فكنا بنكمل معز قبل الفصل في الحال اللي ممكن يخرج الشهوة من القلب. فانت قلت لي تعبيرين وكنا قلنا هنتكلم عن الثاني، خوف مزعج وشوق مقلق. شوق مقلق بقى خوف هذه. مزعج ده يعني عايز اقول شيء سلبي جدا، شيء يعني الانسان هيحس فيه بالضيق الشديد يعني. طبعا، فمش هيبقى عارف حتى يستمتع بالحاجات، هيضطر ان هو يجيب عنها شويه بقى الحاجات، الشهوه الغلط اللي مثلا اللي بعدانا او كده. مش عارفين بقى ان احنا نضل او نغفل، فوقنا بسبب الخوف ده ملف. وكنا بنقول مع بعض بس محتاجين نستنى الخوف ده يجي. يعني عايزين ان احنا لو في شهوات تمكنت مننا، كلام عن الشهوه لما تتمكن من القلب توصل مرحله انها مغطيه عليه تماما، ران بقى، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون زي ما كنا بنقول. ممكن اللي حركنا الشوق، الشوق لمين؟ لله. الاشتياق لله ده معنى روحي ثاني جدا بيبقى جوانا كبشر يا معتز. احنا يوحشنا ربنا، يوحشنا بجد فعلا كده. عارف اصل احنا يا معتز ربنا خلقنا بطريقه ما بنعرفش نستمتع كامل الاستمتاع غير واحنا عارفين ان احنا راضيينه. لو احنا حاسين ان احنا مش راضينه، ولو كان في لا شعور او في بؤره، خارج بؤره الشعور شويه بس موجوده في الخلفيه، الاحساس بتاع ان انا هنا بعمل حاجه بالفطره، ببقى عارف بكذب كذبه مثلا علشان يبقى شكلي حلو. اتكلمنا عن الكذب مع بعض قبل كده. فالمثل يعني انا بقول لك اتكلمنا عنها قبل كده عشان كنا ضربنا المثل ده، ان هو مثلا بكذب علشان خايف ما يجيليش رزق، فمش عارف ايه، فامراض قلوب بتتشابك وتتداخل وتترابط. بس بيبقى في الخلفيه بتاعتنا عارفين ان احنا في اللحظه دي بنكذب بالفطره، عارفين ان احنا بنكذب. فلو بتمنظر بالفطره عارف ان انا بتمنظر، وعارف انها حاجه مذمومه بالفطره، وعارف انها ما بترضيش ربنا. ففي الخلفيه بتاعتي عارف ان انا مش راضي ربنا في اللحظه دي. فبيحصل ايه؟ ما بعرفش استمتع استمتاع كامل، عشان كده لا يذوق حلاوه المتعه اللي خلقها ربنا بجد ويتلذذ بها التلذذ الكامل على اكمل وجه غير المؤمن التائب الى الله. غير المؤمن التائب الى الله بيقرب من الاستمتاع ده الكافر اللي كفر بوجود الله خالص. لانه لما بيكفر بوجود ربنا خالص، ربنا بقى يسيب له الدنيا. فرق ما بين ان انا بقى بعبد ربنا او بؤمن بربنا سبحانه وتعالى بس مأثر معاه، لكن في الاخر انا مؤمن بيه. طبعا انا مؤمن بيه كده. والحال الثاني ده واحد مش مؤمن خالص ومش على باله، زي ما مش على باله وكفر بربنا. اصل الكفر ده مفيش مصلحه ليك ان انت تكفر، يعني مش فلوس هتجيلك او مش عارف ايه، هو ممكن، لكن انا قصدي اقول ان انت في الاخر يعني اعصي، العصيان ده كوم، بس الكفر ده كوم ثاني خالص. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما بيغفرش يوم القيامه بقى اللي اشرك بيه وكفر بيه، قال ان هو مش موجود. لكن ممكن يغفر الذنوب كلها للناس. تمام. هم في الاخر احنا مؤمنين بيه. تمام. فعشان كده فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فدي اشارة الى انه الكافر ممكن يقرب من الاستمتاع اللي هو برضه يبقى مبسوط قوي وبتاع لانه نسي خالص خالص خالص خالص، بس انا برضه عايز اقول لك انه بيبقى جوه قوي قوي قوي قوي جواه برضه نداء، لانه عارف ان هو هيموت، عارف ان هو هيفنى، وهو ما حلش المشكله بتاعت انا هعمل ايه بعد ما اموت. هو لو كافر بربنا هو عنده ورطه دلوقتي كبيره، ان انا لما هموت هفنى، مفيش اخره. فبرضه صعب قوي يكون بيستمتع الاستمتاع الكامل. هو ممكن يكون ما عندوش تأنيب ضمير انه كفر بالله، فمش عمال يقول حرام اللي انا بعمله، هو مش مؤمن بربنا اصلا، حرام ايه وحلال ايه. لكن برضه مش بيستمتع الاستمتاع الكامل على اكمل الوجوه. ليه؟ لانه برضه عارف ان هو، عارف لما تبقى بتستمتع بحاجه وعارف انك ممكن تموت في اي لحظه. فالنعيم ده هيفضل وانت هتموت. ازاي هتستمتع بفرحه تامه غير لما ربنا يقول لك على المؤمن؟ مش كده؟ مش هينفع. غير لما ربنا يقول لك على المؤمن في الايه اللي قلناها مع بعض من الاعراف، سوره الاعراف كانت الحلقه عن الاسراف. قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. مين اللي حرم الكلام ده؟ لا، استمتعوا طبعا من غير اسراف ولا تسرفوا. وبعدين قال ايه؟ قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا يستمتعوا بها زي ما هم عايزين طول ما هم بيشكروني وما بيصرفوش، خالصه يوم القيامه، وهياخدوها يوم القيامه وهتبقى للمؤمنين بس النعم. الكافر يوم القيامة ملوش نعم. يعني الكافر في الدنيا بيشارك المؤمن بانه له نعم، بس يوم القيامة ملوش نعم خالص. النعم بتاعت المؤمنين في الدنيا والكفار احيانا ممكن، لكن بتاعت المؤمنين بس في الاخرة. فشوف الفرق ما بين المؤمن والكافر في الاستمتاع بالنعمة يا معتز. احنا مؤمنين هم بيكفروا بالله، ربنا يعافينا ويهدي الجميع للإيمان، فمش قادر يستمتع خالص الاستمتاع على أكمل وجه مهما كان. طيب يبقى في دلوقتي ثلاث ملفات عشان نكمل مع بعض في النقطة دي. انا بس مبسوط بالحاجة ومعلش هقطعك. انا مبسوط لما انت حتى بتتكلم معز عن الكافر ما بلاقيش انك انت تعبيرات وشك راحت في حتت غريبة، بتدعوله بالهداية انه مسكين. يعني بتقول له ربنا يهدينا جميعا، ما بحسش انك انت اعلنت الحرب عليه. لا هو مسكين خاصة انه هو مش بيحاربني. يعني احنا ممكن نقاتل اللي بيقاتلونا، لكن في كفار ما بيحاربكش. كافر سني اسمه ده اولا. ثانيا ده حتى وانت بتحاربه بتكره الكفر وما بتكرهش الكافر. سبحان الله. يمكن يتوب ويرجع. سبحان الله. لعلهم يذكرون. لعلهم يرجعون. اكره الغلط ما تكرهش الغلطان، اكره المعصيه ما تكرهش العاصي، نكره الكفر وما نكرهش الكافر. الخواتيم غير معلومه. انا حبيت بس يعني سجل النقطه دي، لانه بنرجع كتير جدا وانا مش عايز اتفرع، انما احنا المفروض انه الرسول عليه الصلاه والسلام ان هو ارسل رحمه للعالمين. بالظبط. فالعالمين دول فيهم الكفار وفيهم النون بليفر فيهم كل حاجه طبعا. وفي تعامل مع كل واحد من دول، لكن كله لا يخرج الانسان عن الادب والسكينه. صحيح. ومقتضى التعامل ده. عشان كده في ثلاث ملفات دول ونكمل، اللي هو الكافر ومش بيستمتع خالص، او ممكن يكون بيستمتع بس مش بيستمتع خالص بمعنى على يعني خالصا كويس، فعنده برضو الشائبة بتاعت انه النعمة دي ممكن تفوتني او انا فوتها في الاخر، فحتى هو بيتلذذ. في برضو احساس بايه ان انا ممكن اموت، ممكن تفنى الحته دي. المؤمن مننا واحنا عصاه واحنا مقصرين عندنا بقى تأنيب الضمير، وعندنا حتى عمالة تقول لنا ارجع ارجع لربنا، ما ينفعش ما ينفعش، وبتبقى موجودة، فما بتتمش برضو الفرحة. الوحيد اللي بيتم عنده الفرحة واللذة بالنعم في الدنيا المؤمن التايب. المؤمن وهو تايب. الكافر مش عنده دي، والمؤمن هو عاصي مش عنده دي برضو. ده خايف يموت فعنده قلق، والتاني مش راضي ربنا فمش عارف يستمتع على اكمل وجه. لكن المؤمن وهو تايب راضي ربنا قبل ما يرضي نفسه، قادر ان هو يستمتع، وعارف انه لما هيموت هتبقى النعمه دي بتاعته خالصه يوم القيامه، وزي ما قلنا وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. فاكر سوره الانبياء؟ قلت لك الايه دي لما سمعتها حسيت كده ايه ده، يعني انا ممكن اعيش مخلد فيما تشتهيه نفسي. ده بالنسبه للاستمتاع. بالنسبه للشوق المخلق المعتز، فاحنا اصلا جوانا حته ما بتعرفش ترضى ولا تستمتع غير وربنا سبحانه وتعالى راضي عننا الاول. تمام. هنحاول وبنهرب وبنعمل، لكن ما بتتمش الفرحه. ما بتتمش. وانا حسيت المعنى ده من كام يوم وانا ماشي في الشارع كده وفي حال معين، وحاسس ان انا كان ممكن ابقى بعمل اكتر في حاجه معينه او غيرها، وبعدين لمح في ذهني المعنى ده، قلت يا يعني انت بتحبنا يا رب لدرجه ان انت خالقنا كمؤمنين بقى كمان، امنا بيك وتعاملنا بقى معامله الله تعالى مع المؤمن، ان احنا ما نعرفش نستمتع بجد غير واحنا راضيينك. مش عايز اي حاجه لحد ما انت ترضى. عشان كده سيدنا موسى عليه السلام في سوره طه لما ربنا بيقول له وما اعجلك عن قومك يا موسى، راح عنده ميعاد مع ربنا سبحانه وتعالى، وراح تقدر تقول قبله بعده ايام، فايه اللي خلاك تيجي بدري؟ قال هم اولئك على اثري. طب ميعاد مع ربنا تعرف هو كليم الله. فميعاد مع ربنا مش محدش يتصورها بطريقه، يعني هو ربنا امر يروح مكان معين وربنا هيناديه ويكلمه. وهو كلم ربنا سبحانه وتعالى، هو اسمه كليم الله، وكلم الله موسى تكليمه. فعنده الميعاد ده كنبي من انبياء الله، هيكلف بحاجه معينه في مكان معين في ميعاد معين. فراح بدري. فربنا قال له وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم اولئك على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. وعجلت اليك، جيت لك بسرعه يا رب، حبيت اجي بدري واعمل لترضى. انا عايزك انت ترضى. انا بحاول ان انا الايه دي اعيشها مع الصلاه. ربنا يعيني ويعين الجميع، يعني انه لما الاذان جدا ابقى خلاص بسيب كل حاجه في ايدي علشان واقول له عجلت اليك ربي لترضى، لان انا لازم ارضيك علشان اعرف انا استمتع بالدنيا. ده انا حتى لو انا غرضي ان انا ابقى مستمتع في الدنيا وان انا ابقى متلذذ مش هعرف تتم عندي الفرحه من غير ما ابقى انا عزلت اليك انت الاول. وعشان كده ربنا في اخر سوره طه بيقول ايه؟ ومن اناء الليل سبح واطراف النهار لعلك ترضى. ومن المعاني طبعا بتاعتها ان ربنا يرضى عننا، لكن المعنى الثاني لعلك ترضى انت. سبح ربنا، صلي واسجد واعمل الحاجات اللي عليك دي لعلك تجد الرضا والانسجام. لان انا خلقك ما بتعرفش ترضى عن نفسك من غير ما ترضيني. ما بتعرفش، مش بنعرف نرضى عن انفسنا. عشان كده ربنا في سوره الزمر بيقول ان تكفروا فان الله غني عنكم. واتكلمنا ان الكفر له معنيين، عدم الايمان، وله معنى تاني عدم الشكر. ان انا مشكرش. فلو ما شكرتوش يعني فان الله غني عنكم، مش محتاج يعني منكم الشكر ده. بس بص بعدها بقى ازاي بيحبنا وعايزنا نشكر وعايزنا نوصل لحاله الشكر. ولا يرضى لعباده الكفر. بس ما بيرضلكوش الحاله دي، عايزكم في حاله الشكر. وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى. عايزنا نشكر، عشان كده اللي بدانا بيه الحلقه نختم بيه بمناسبه الشوق والشكر. ان احنا اللي ممكن يخرج الشهوه من القلب الخوف المزعج او الشوق المقلق، ان احنا نفتكر ربنا ونشتاق اليه قوي قوي، ونشتاق الى حاله السكينه دي معاه، ويبقى راضي عننا. مش عارف بقى استمتع خلاص عنها بقى. مش عارف بقى استمتع، مش عارف. جربت اغفل وانسى وابقى بعد شويه يا رب وكل حاجه مش جايه، مش قادر. مش ظابطه، وحشتني خلاص عايز اجيلك اهو. دي برضو لو الشوق زاد قوي جوانا كمؤمنين لدرجه ان هو يقلقنا ويخلينا مش قادرين نستمتع، برضه هيخرج الشهوه من القلب، انه هتتصاغر قوي الشهوه اللي كانت متمكنه من القلب ويصهر القلب. ليه بقى؟ لانه هتكبر جوه قلوبنا الشهوه الثانيه بقى اللي مخلوقه جوانا. اللي سماها الامام الغزالي شهوه برضه مجازا، اللي هي شهوه معرفه الله. اتكلمنا عنها زمان برضه رمضان. الشهوه بتاعت ان انا عايز اعرفك يا رب واقرب منك. عشان كده هقول لك نقطتين ممكن نختم بيهم بمناسبه الشكر هنا ودعاء نقوله. عشان كده بقى وليت كبروا الله على ما هداكم، نرجع للايات بتاعت البقره، ولعلكم تشكرون. انا عايزكم تشكروا، ولو عملتم اللي عليكم بجد وافتكرتوني وحدتوني ويعني اشتقتم الي وبقيتم عايزيني قوي، هتصغر الشهوات اللي جوه قوي في قلوبنا، وهتكبر شهوه معرفتي دي، وهتقدروا توصلوا الى حاله الشكر اللي انتوا نفسيكم، انا بقول احنا كعباد يعني، احنا نفسينا ما بنرضاش عن نفسنا طول ما احنا مش فيها. طول ما انا مش شاكر ما ببقاش راضي عن نفسي، مش عارف اتلذذ ولا استمتع. الدعاء اللهم اخرج من قلوبنا، هو الدعاء بيتقال مفرد وممكن يعني بصيغه الجمع. اللهم اخرج من قلبي كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بي الى معصيتك او يشغلني عن طاعتك او يحول بيني وبين التحقق بمعرفتك الخاصه ومحبتك الخالصه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سريعا كده يعني، يا رب خرج من قلوبنا الحاجات بقى المختلفة دي، ونعمل حساب للناس والقدر للدنيا والتعلق بها إلى آخره. بص جعل الغايات إيه اللي بسببه يخليني أعصي، أو بسببه يخليني مش عايز أنشغل عن الطاعة، أو يقف ما بيني وبين حاجتين، إن أنا أعرفك واللي بيجي بعد المعرفة الحب، وان انا احبك محبتك الخالصه. فربنا يرزقنا محبته الخالصه والشوق اليه، ويخرج من قلوبنا في الايام المفترجه دي الشهوات لو كانت تمكنت. ونكمل، انا عارف ان الوقت كده عدى يعني. ربنا يخليك يا معز، النبي زمان بتفطر اصلا. ربنا يسهر قلوبنا جميعا. امين. والف شكر ليك يا معز، وربنا يكثر من امثالك. ربنا يكرمك. الف شكر. وشكرا لمتابعتكم الطريق الصح مع معز مسعود. نتقابل بكره ان شاء الله. الى اللقاء. الدنيا هتتحول في ثواني الزاب